أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، آخر كان آخر كي بقل يكن تنم وحنا كميدة عشر يدي ينسى غدي كنا سابسنا تفسير القرآن الكريم كا كنت أن يسرى ما يبقى كوبانيا قيادة الذي يكن تنبوك بالنظام يا كنميدة من سورة الشعراء قيادة بقل يتبنى ويقول بها من السورة نفسها إسم السورة الشعراء كميدة أشرك الكور رميب ونكور الإرسانيا أيدي أدن بي وحين مرأيني ملك النبي الله موسى عليه السلام قول إستي سحر دينا سجولة حقنا إقرة فرعون ملوك وديي أعوني دعماء يلما يامت دعماء إذين جوايا طلب دعنا إذن كوكونا يا قادر سيحنا أي أدن بي يلقين إجوالي إلهين ديزب نقماء اللهم الله غنينا وحنا إلى كبرينا وحنا دمي قلي كما نولى فصلبتنا إلى النعي وحيد برهما يوم دان قميدا بذكي بغير يولي قالوا الله بيلا إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمن سلام لك الله كربحي ونبي الله موسى قال تدبرا بارميا الرعي سبحانه المحدد يا أجل جبلان سمائي قل كالك سيد مرأيني قال تعالى خبروا حجر وأوحينا وحن الرئيسيني وحي الله أعلم الخفين وحن سوشا لسق السبع ووحي الليلة قل كالوحينا وحن سبني إلى موسى النبي موسى أن أسر لكم بإذادية دومها إياه كل كربل سؤال الله إذا دي لا يعي انت عميك الله يا قوستي أيها موسى أكون رميسي حذرين أهو مركز جيف لقلو لقور الله الموت وحيا بوسى غي وما هو حكدا بريا إنكم لديك أدوما إذا متبعون الله المشاعدين اليوم ومركز أهو قورتان فرعون يا ريكيسة أنا أتفاني ذن كتب إيمانا يان كان بلدين كعواني مبعه من تعيش اسكون جرته حذيني معي تعالي ايضا موقعني المرأة كبيرة ماشي ميكي كما يتعي كرتا كلك النبي الله موسى الواقع انتو سنبري الله وقع في قرية وحدلا موسى الرقين سنولتا لي قدك فرعون عذاب البور بالله بي فارسل فرعون فرعون حود لي ثم الدائم المغالينك حاشرين تنحيد موت قد أكثر المدائم حاشرين المصوم الرأي طرف الأنفل للبال أحبادين أريد نبي موسى لدر على موقعتها تنسحي دمديم تحضيها عامة أن أذاب البال السماريين وعلى لحنا قي سلام موسى وضبح البغورتو يلم تقوانية هي مملكة أمر يلمان الكتل وإن سحي اليوم إذا سألوا عيسى قفية دنبك لنجينا فارسل فرعون وحضر في المدائن مدائن كالقنوة هذا حاشرين تدعي لمدى كلمية بكر إلى مدى لكلميين إساقي الله إسكو شاكاري إيا أبن دولا نبلي وحنا بيك الدنيا واسمري سبعان الله أبلي ملكي الليمين إن هؤلاء موسيقى الرجيس الشارعية بدء وحضاها عين وبابه وكساقا شركي سنة وامانا وخير إن هؤلاء موسيقى وعلي قولي لشكلمة وقوصا قد يروا وحضاها عين قليلون ير وإنهم موسيقى انتر علي لنا إلا غير بقار القبضة بين لغائدون على قليان وأنت قصي الله بي أباب الكرية وصحرية لنروس مرية بيها تربع سلم وإنا إنك غير قبضية لجميع تقبلن بأنها حاضرون في الفرعون ولب الديار اللهم هل قلت وإن شيء لي يسجب لعنة الله عليه أبان دون المغلي إذا مدين هرقعي ملك قرشاء رب سبحانه عز وجل موجد يكون فرعون وتكر اللبون قرشاء ربون يلوحوا شبت البادعية فرعون يرقي سبب الوهلاني يوصل الرقي سنوى اللبت بابناني فملكني فرعون قرشاء عدلتني وقعوض الديار داي لقعنتي منسل قريناك كل كألا بحيا يسرين البحيس مانا يا قال تعالى كما يملك المملكة فرعون لقمتاي فرعيات كالصورين يا إلى البحرين فأخرجناهم فرعون يلتي على الروح المكسر من جنات باريان ودنك هو مصر وذي من البحر القفنا يا دل بارادون وحنك أهل المرء من جنات باريان بان فرعون يرقي سكبحني وعنون كريال برقنا ينكبحني وكنوز قريان وكنوز بانكبحني بانقيال وذهبك يا فضلالة يا مالك الدنوبا وانك كجر لمك وذكر ومقام قريان مقام هو ماشا النبو كله وعد القرية ومد الوريق عنه وكره مالك رياس فريستان قال لغو تسلون قل لغونا اليعماء ومقام قريان ايان نكبحني كريم ونقبلا ابنى بيسي انت عصر فرعان دعان تكوهي كلان سرعا كسارا يبيه كذلك سلع قرآن كعبايا الله يبين شاقي ايها فرعان يرقيسي كسارا البلدك وأورثناها ارواقنا المصطوح سمي ايها فرعان يرقيسي لكسارا عاد عند الله قليا لحلسيا بني إسرائيل نطلع قبارو تيسي وملك كوان لبابيه كما لبابيه وإمام دونتا كوان الدعوان عليا إلا كوان نبات اللمرية كوان نبات ديبان لغو دباري واسكس الله في المرشيلة مقالة ديبان كسو المغدين وقرت النمدي على سمنت كذلك سيدا إن فرعون يرقيس أبحني وأورثناها الواقع لأن فرعون يرقيس كسرنينا وحن عرسينا بني إسرائيل لم يعقل أولاديسا فأتبعوهم أتبعوا فرعون يرقيس وحيراعين هم موسي يرقيس قلنا الله قولين باقي باب بنيه أخلني بني إسرائيل إبلاء العركب يلاق حوضي يهولاق منجلي كنا عاقي جيري كنا سمان جيري كلك قرع صوت بحبينا وحب فرعون يرقيسا موسي الرقيسين على مما يقولين ببي مكري تقان مغيرين بدا يقبعنا كبعين نبدي وحلاق لو متلقرين وقبعنا لسيار كان حيبت الاسطبان إلى الله بدا إذن سن مغدر سنة مال من دونتا فاتبعوا فرعون يرقيسا وعيدا عين كل موسي يرقيسا ايه رعدا ايان قرما مشرقين يلو قرع بعثة ايه كوان نواب للملان كوان نقرع لهذا وصوب علي كذف يقول لها قرمي نبي الله موسى حارسا تبينه بدت العادية هيدا ما سبب كلمون بردونا لما يقال إلا هذين لجدت وإلا ما أقاني قلت أفضل بدينا كل بوليس سهل عرب الله مغلبيت سهل أفضل مالا هذه فرعان يرقسين واصلوا مغرم فلما قرت ترى الجمعان لبدي عيدا نساركين جمع موسى أولي حبت التبن وجمع فرعان كل اجتماعي فرد فورا سافوتا أيها قال أصحاب موسى من موسى الرجل الذي لن يحمي هذا بدي واركا وحلو شارك رماه وحلو مهانك رماه وعبوه ليسا فرعون يرقي سينا وقوكا وبدا بالله انكو جرنا ونعد ما تيو قال أصحاب موسى من موسى الرجل سيوحي لذين إنا أنك لمدركونك والله أعلم كان ألاوان قلنا بدنا اسكباسو بكرنا والله اللبختنا يا يومي مركب مجرا كمين وقوكا ألغينا غعبين عيان قلت ما أنت واقع عن قلن قال النبي موسى قلت كلا دين فين ويري مقع عن قلن سببت الوحر وحاها الرئيسي مركب النبي موسى ويري ولهم علي ذنب فأخافوا أن يقتلون قال كلا بلوني والكبير ما يعني إنكم وما ذكرتين إنا معكم مستمعون إنني أسمع وأرى أنا أقول لولا يوكو إلى علينا قطين المحية للباء قريب الناي مدعامة كما قال أعزم من قائل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أقدر إلا وهو معهم أينما كنت وهو معكم أينما كنت إذا المعية أسعامهم وبعلمه وقدرته أنكم أموتا أقول لغوك أبي وأود لغوك أبو لمن بلي وتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء حسن. أما المعية خاصة كربه سبحانه بمضى أن الذين اتقوا والذين هم مؤسنون مركب نبي عليه الصلاة والسلام في أبو بكر مكايك الضحي قد كان القلال قريشنا راح دايسي قد كان في سيلة إستاقي أبو بكر روح ودواركي أمركي يا رسول الله لم نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا لقى كورتيرين أيا قريسة دايسة أصبه إلى عيان ومكوى نوجيه إلى عيان أنا قبواركا روح ودي يا أبا بكر ما ظنك باسمين الله يسألتهم لا تحزن إن الله معنا أنا أقول ما هي حدي ماركا كل سنة إيادة وامد قارة وحيدو البوسة وحي غبه مريا الرعي إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون كل هو معي خاصة بالتوفيق والتأييد والنصر والغنم ومن موسى تعسال بغسو يري توبوا هبي وحجري كلا بأنتين حتى إنا لمدركونا ترابين ملما هنالين ملك عن قرينو بطنكم أبابائنو قواتنا وحنا قبر مايا سبب كبه مركو شاقي وقلتين دارين تكلا يري إنما إلى ربي إلى باري لجرة سيحدي وبلا انكبت باري لهين سيح سيدا أنا كذا أنكون كذا بادلاري حتى ربان نبوذيو سر ربان نبوتليو كلا بنتين ملم أهلالين سبب كوام معي إنما هي وحي لجي سدارة يملالين يا ربي قل لي يا بوري سيهدي بسدانة وأهلالين يا ودب اللي قبت بادلها فأوحيني فأنا سوى تعقيم معها قل كنت أن نبي موسى كنيري بدي بوديسي قل أبينا واسودا وادين قربشت أمان حوى قوكا إلى روحي لفوحينا محاوسا قلني إلى موسى النبي موسى هذا ذرب موسى بعساك أسمع لك أنه كان جلتي وأنا عادي هالبوة أسعد مر موسى النقوطة مر نهارك النقوطة أربع لبدا كل نفا يقول الله الموسى أسعد مبدا كل نفتي بدي سلي نقوطة أسعد اللي كل نفتي فرفرق البحر تبني واك ربي الله علي تبني اللبجي نبع علي من واسا يكون نفذي تبني اللبجي أي عماشة بعلي بلدك لما قد بعل الربا وإن يرى أذكر فورا إركن كسر أربين لا تخاف بركا ولا تخسر خرقا كنك سوء قاري ما بيانك ومد حكرا اسم من مايا لبسا بعلك ديك بلدي والاك اللسي قل كان أمي الله المسير رقيسي تمام يلبج جدا فرنتي أي سبينيان فانفرق البحر بدي واكرا من براتي يا سيئة كادنا مركز اذكر فولا تذكينا ونعمر قبل الفبيه كاملة بروين الله كاتي وكان كل فرق قبل الفبيه كاملة كل يروح لغني كالطن دبور العظيم وين وأزلفنا وحنسوك ويني ثم الناس عن بدأ كسوة دويني الآخرين قلوا الدنبور فرعون يا رجيسة وكوان بدي ما لبسه دوليا هذا شعر ليس شو قاري وانجينا وحن بدبادنا موسى النبي الله موسى إيا ومن أنت معه موسى لجرت مرة فرقت كما قريب أجمعين لما أنتو بناك أنجو جيني ثم هدان كوان بناك أنجو جينينا أغرقنا وحن هفنا الآخرين قرالي دنبا وكل كبت يكسر لما أنه سلام يا الله بدي جنة شو قيدية شو الموسيقى جسر قد بايا نوار كايا ونشوه الرأي مبضح انت الآن باو الرأي كيو دنبرينا واكوسا دمالي مركاسا بدي الله اسكفر إلا وحيري سبحانه إن في ذلك حرمت الله يدين كوان رمال لأنه الموسيقى في الآن حلوذا كد علي لآية تشد وإن بايدين كان يدين كسرا وحال ليدين تسيري أولاد أبحوه قال وفي فرعون هاي كبري كان ربكم الأعلى لها ما علمت لكم من الله من غير إله وإنهم لنا لغائدون فإنا لجميع حذير ساعدوا فانايا وساعد ذاتك اللذو دري وحب حالا ملأ كنت أولاد أباد وقاتل سيدا انت الرميسيخ على يوبك باديا وقاتل مجرمين يدارو سوء حقات وقاتل وما كان أكثرهم أدنى يلو أرنتي الله وقالي قومة محمد يؤمن الكور ليتونا وما كان أكثرهم تتكين توضيب بطنيد من نقن مؤمنين كوا حبر مايا وإن ربك هذه ربك ولو ربك كبير قال عزيز ونكي سكالة الرحيم بالمؤمنين انت الرميسي غادون عريس بنو قلت وحكو قبل قبوبي تتبني قصة سورة الموسى قل فيك ماذا كنت أبصني نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وعدو الله فرعون عليه لعين الله الله حين وحانوس أقمي إلى موسى النبي موسى أن أسر الله بألمو بعبادية دوما ذا إنكم إذنك أدوما ذا متبعون والله إذنك عبينا فارسل موحو در فرعون ونبي فرعون هذه المدائن مدالينك وحو دري حاشرين أن من عيد مصوى الوريا قائلا لسفر إلى هدين لجيهم إن هؤلاء قوة كان موسيا انتر علي وسلمون باتون فرمدباتهم وأصن يروا فلهم أباهم قليلون ير وإنهم يبصرون يرنا لنا إنه يهرب قرعين بين لغائدين أن أعرقني انت إنا خسان ويسحر يوم عن موسى مريم فيبنى معك مري روس بصار لها وإنما من لكين إلا لحكم أيل أن يكفل لها بولي وإنما من غرر فرعون قمتها فجميع تقبل بين النهي حاضرون في بانه أبوثر فرعون بيارة وأن لك بحكم لها الدولة سوف أنا يارة فأخرجناهم فرعون يركي في وعن نكبحنا من جنات باريا وعيون كريا وكنوز بنكيا ومقام قريا كريم ونكبدا كذلك أساسا نيسكنا لأن ناسا وقبحنا وأورثناها برواقب وعن عرسنا ولم عرسي مقالا كريميا أول يتعلم ملاحين ألا لحنوسيا وكوا نبابين وبحيا كوا نبعان ثوقريا ولي إسرائيل لم يعقوب أولاديسا أن نعرس إليه وفي سورة القدس وأورثنا القوم الذين كانوا مستضعفون مشارق الأرض ومغاربة وفي سورة العرف كوانا نعرس إليه قلت بني إسرائيل فأصبحوا فرعون الرجيسي هم موسي الرجيسي الرعبيين مشرقين عديق الرعب عسلين فلما قرتي ترى الجمعان لبضي عيدا شركانا قال أصحاب موسى موسى تفكي لجري وحينا ذا إنا أنك لمدركون وأن لحلالي وأن لك عن جليل بنت النور لما تيو قال النبي موسى وغيري كلا بنتنا ملم حلالين لعلم أن ننجلين سبب كان وحاول إنما هي أني وحا إلى جيلا ربي أنك ربي كوانس ربي لما جيلا سيهديني إشكا إبوها نورين دونا ودن اللي مصيرات كوري لها فهو حينا كيف يرين فوتا وحنوش أقني إلى موسى النبي موسى أن يضرب موسى نفا وعساك وسالة البحر بدك نفا فانفلق البحر بدياك لنبلتي فكان كل فرق قيل أركم من الماء الدنيا كاملة وحواك على ملك الدنيا يسكر فولي ملك الدنيا كل هذا كالطلد بور العظيم يوي وأجربنا اللحن سعود وإلي ثم ماشى سبدا أنك سعود وإلي الآخرين قرادي دمد أفران يرقي سعاي وأنجينا اللحن بدادي كن بدي كسارني موسى النبي موسى هي ومن معه وحي موسى اللجلي أجمعين دمانتو قد محكمان مقونين ثم كالقلالنا أغرقنا وحن ما شعينا الآخرين قرادي دمد ثم في ذلك أنت الليمين أغريي كل هذا وحافسبا لآية تسدوي على قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته بعباده أي الليلين تسيي حدنا وما كان سكتا بأبي الذي لا أغريي من نقل أكثرهم نتكين توربدا حدن أمدانيهين إلا حدن أمدانيهين ولدي نتكين توربدا أمام الرمائنين وصدق الله في قوله وما كان أكثرهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهو مشركون وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي يشكرون وكادتك أكثر الميين ولبدك اليوم وما كان أكثرهم فكنت سيبا ليك ما أحانين مؤمنين كواء بر مايا كما كان اعتبار قابلين كسلا الله أغريا وإن ربك هذيك ربك وهو ربك كليه فهل عزيز والله دوم بي سكادك قطعت منك كبرى فرعون لهم قوليا إليها الله مصيري الرحيم على المحرس بلا للمؤمنين انت الرميسة والمحرس بلا سياسة النبي الله موسى يوحي رميا رعا الله النحرس سبح من بالا يسقو دري نبي كوا اللقو بابيه واللقبت بابيه عدم بابي وفرطة اللقو على غي وصدق الله في قوله وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون كل كاملك على واقع لكتفا أبي قرار المتفرج عليه تاي كمو آجا داوان ايسو حاكا بابن ملك كل كان بني إسرائيل ومسهلنات هدايا على فرعون انداكو عيني إليه ما يعمل كيلو بابا وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون كل كبت بادي لبت بادي نعمة كبرى أنا غيرت هذا اللي قد بادي نعمة ثانية بلد كي كانت أبي لك لي نعمة ثالثة وإن ربك لا والعزيز الرحيم سأسنتي رميسا لعبينا وهم محارستي كنت بانسا كوكي بردينا ومجوجيا وطل عليهم كسان اللبات باتنا نبي الله إبراهيم ومرهو في نمرودها كم عينيين من الليلة ومركا عراق بقي جيلي ونبي إبراهيم وكل شيء إلا أنا بلوحك بعيدا ليس قال تعالى فبوحوا إلى وطلوا أيها الرسول الكريم سيقارا بوحظوا أغنبا عليهم براش كركوضة نبا إبراهيم والنبي إبراهيم يحالدي سسنة يعني نبي إبراهيم تعوديسي من أولها إلى آخرها قال لي نكون تنغريين قال من قراشة سكان الله قد الله يبا المشركين قوة ثانية وعلى أطعامنا أيضا إبراهيم أفر الجيران نحن على ملة إبراهيم أي إبراهيم الجيران إذن بل إبراهيم من يريك وكان لها يريم سنجرين ورش إبراهيم وأغري هاو قادنا تلو حضرنا أيضا إلى إبراهيم أكبر فقير وطلع الله الرسول الكريم وحد أغرد عليهم على قوم كون قراش إلى عربية للمكة كوركولا وحاسكو أغرد نبا إبراهيم نبا إبراهيم وركسيه كاملة قد أغرد إذ قرصة قال وإبراهيم يري لأبيه أبيه وروح القد ولايا إبراهيم من كيه الله دقا لمي وقران كان ربا كسوه روري أبيه ما هنا للكيبه إلا أنا أبا من مريم مغربه اسكو داري كما في سورة الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر إذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء مما تعبد إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما تعبدون إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما لا تعبدون سورة مريم بين قصر مرمي يا أبك مما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر يا أبك أفر قوله إشركته يا أبك يا أبك مما يا عمي المنى كل كبيرين عملية برنامية وحن مسادمة للنصوص كما تجد القرآن قال السلام القرآن قال شكيب عبدالله من كان ملعونك إبراهيم أبيه وأنا من قدرة الله عز وجل إبراهيم وكرة وخليل الرحمن إمام أهلي تبعيلة من أهلك عنك وكرة كبرم وقدرة من قدرة الله عز وجل وصدق الله في قوله يخرج الحي من الميت إذا النصوص المشاهدة مدلة هي كورتك بيلة إلا إسكال اليوم أبيك الوالي قالوا بني كل قال هدوني إبراهيم لأبيه تعمد نارا قيمي قال ورحمتكم وأهليكم نارا قوتك الأول كل قالوا أولا دعوا مكت بالله بيسي نفتح لأن لقب بالله أهلك أهلان لقب بالله أبابي أبرت الوحيجية أخل كالله قمنا أيا قيل بدون أكوتا لميزة كل قال نبي الله إبراهيم عليه السلام أبيه مكت بالله إذ قال قوت إبراهيم لي يا أبيه أبيه إلا وقومه قصدوا كان سيدون سؤال والديين ما تعبدون بك ذكر واحدة ليس طريقة لا نوكر السؤال والجواب ومعلمك واحد والدي ذكر فقدت نوغة جوابه سمي حديث جبريل وكر يا محبب أخبرني عن الإسلام الإسلام وأنت عبيدة قلت الإسلام أخبرني عن الإيمان أنت أمي بالله أخبرني عن الإسلام أنت عبد الله والسؤال يا جواب وحلو فانا حقا فنبقي من بلون تيبو كرة لغمي أنا سبب الحكيم بأن الليلة خبكي مكتلة بدنا إبراهيم وعيري ما تعبدون حبا الأرضية تمتنين محال عابدان يبو كرم بلا لماعي من أهلا عن قالوا وحين أهلا نعبدوا عن أبدنا أصنام قلي آخر قرني من أحام بالفلميرني من أنسكتو توسيني وعثم بين ريالا كل كأسنام بان عابد نبيل إلا أن الله قد سمح لها حجاتنا ما تكن جيره ومحسن جيره إلا أن الآن وفن ظلو ما ننسي كمحانا هنا وأماني لها أسنام تأكي فيها كوكرا بنا وعادة باتي أحمد كان أوس فريساتي قول أن الله لديسي جد كان داري أحمد عبدا بامرتين قبل جوالي وحد الناس اللي قدوا مني منهم كوفا فضلية وارك من البنانة وقبل في اللي قدوا مني هو اللي قلت الله الله بنا تبقى الناس أولو قبنا لكن الله كان لقوة بالله عنا أو حلوك يقين إذا العقوف الناس اللي قلنا قادوا وحبانا اللي أقدموا سيارة رسول الله سيارة نبو قصوه اللغة العربية والنقضة قاموس قصوه قال سيارة مع اللي جرى بوقس اللي جرى لكن يجب لما أقرأ يجب ماشي إلا دابا حتى الاعتكاف إذا مساجد قاتل ترى الجدائي قد المساجد لو اعتكاف ما قبول إلا فريسانا وعاد الله بعي قبول سنين لقم مرمي ما البنانا تري فتورة تلا شيخي بلا أقوى الكولايا وحينا يجري وحين فرع إيقا إنت إيقا صدانا ماشي يواب قصمينا قد يلقى اللي قصايا قلوك النهر كل كائن مال قابو إبلا قطان وأما النبي الله قد قال علي أنا ليت بي هراء بمتي إن تاريخ الذين لا أقولي وحن المرأي الله سمعي شيخ هبل يولي هبل إلى حاج هبل وأبو قبانا الددوينها بقول قبورة وقتي كل كفن مال الله عاكفين وعبادة جاهلية كسو قلقلتين ماجات نقول سو قلقلتين وإلا اختكاف مساجد كريالة فنظلوا أنا أنا لها أسلامك آكفين كروه قني ما شاء الله يمعين لجوغا شاشي إبراهيم قيمي كذلك قال النبي إبراهيم أجري أذكر هنتين هل يسمعونكم إذن مغلان إذ دورت أتدعون يا ريسا قلنا دعوا يمعين لواغنون كل من مريتي وركات كل دواغنا ورين هون يرميين مركات وحفاو كان يروان وفهو كبري وارين تسعكم وقبان هل يسمعون لكم ما إذن مغلايين إن قرتها تدرون ويا ريسان حداتو غيسان ونهض ليسان شرد كحر ميسان ما إذن مغلان لما أو ينفعونكم محمد إذن ترى وهدى شرد اكتر اسكوا بسرعون سبعين هو هذا السردون وهنا هم قولا سيغو كرم بنا لما سبح إثلا الجواب جيدي بغيس قالوا بعد دنيون تيو حيلا يوم من نما مغلا او نما ترى او عن قدر من مدلا هم حالو دبجولا يبقى لقا وجبنا او عن هلي اضاءنا اضيالك ان لالي كذلك سانسا مين اينو ان يفعل مسلم جلو اذا ادنى مجلس كتاب مجلو سنة مجلو أرمي سليما مجلو لكن حرامه لك العلم أبار نسوه وديه مركة بكي وحيسا قدر مي في بيه لغن فيه دين في بيه لغن واقع دون واقع من سمركة دين في بيه لغن دونكو كريمين بذكا سمريسي وبدأ الله يسكن لغن قالوا أيلا لنبال نما مغلا عدانو يرنو وانا مثلا عدان عابدنو وحان كدرنا مدنا يدعب نبنا مالك وجودنا وحن هلي أعضاءنا أبيالك كذلك أسانا سمعنا إنه إيا ويفعلنا سمعنا إبراهي موقف في سيدة جيزة مركة إبراهي موقف في سيدة جيزة إنه إلهي مكان أمة إلى أمد بكم العربي وأذكر في سيدة أي أبي في رويد سكرا إنه إبراهي موكال ميسا قال إبراهي مؤيز أفرأيتم حديث أكتر ما أنا أبتعنا كنتم إذنك يا أبيالي تعبدونك وعابدا أنتم منك هذا إلى الجوغة إلى وعباؤكم أبيالك الأقدمون والريين فإنهم كل العابد إيسان أدوهم لي أنا لا أعلم بإلينه ملك إبراهيم وإن درجة وحن العابد يا بختها إلى قفك عابد الشيء أعلمه وحن أعلمه أمام الله يا لتغى أمام الله ملك يا لتغانا يدون يا كفافرة يتبرع الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب وقال أنكس أمرني إلا كلا لمنا وفي سورة ساء قلت يسوكو تغير النار لا مرحبا بهم إنهم صاروا الله قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبس القراء وعين كس أمرني وفي سورة إبراهيم مما كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار كلك المرض ويوم القيامة كل في قيامة لا ترى ينوحي إلى عابدايا اسكدر يرى ينوحي إلى عابدايا ألبر نقنايا قيامة وحاهرتا ولا لمدى الدين تحسكا صدق الله في قومه ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوهم إلى المتقين لكن المساجد هي الصلاة يا عباده يا حج يا جهاد يا دعاك صاحبي كوى صدر على النالب كوان كاكابلي قلبي حمك صاحبتي قيام مركي تغان يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب أعبرت إليك قريب أنهم يعبر كاتورة أن قلبي بكاتورة إلى هو الجواب ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون حتى ظلم سائرك واحدا نحن وحيدكم متى أما قلنا تغلقوا ساحرتي يا عباد الله خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنوا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة وأنتم وأزواجكم تحبروا إضافة عليهم إلى آخر الآيات في سورة زخرف في بومركة سيدة وحيري فإنهم بحى العالمين الإنسان أدوم لي من إرمهم إلا رب العالمين وعنك أمانك المقبة وعنك الله أبوري وعنك إن بضى وعنك ميزنعي وعنك أحسنعي وعنك أبو حنوننا آخر ملك جمعنا ألا في نسك مجره ملك إبلاهم رب العالمين نحاك كل أحلاتي قوة أن نكون نغلي رب العالمين وحيلك جمعنا الذي رب العالمين خلقني وطبعي أمي لكل أن مؤمن عليه مدرسلين خرم العالمين كيف مي أي أن نبض اللهي قوم جاء اللهي قوم رميسناي قوم رأسناي قوم أنسناي قوم سبالينايا قوم يارانايا قوم توقايا فهو إساقا ما أكل اللقود على ذلك أولا واكوهما وثانيا فهو رب العالمين نهديني وضل في عن قتوسية ثالثا والذي رب العالمين هو إساقا يتأمني من تدري السيئة حرم أنك عقل أمه قبك مصروفة أبوزاء يبالك يمرك كونك هدايا أركان بك وقيتاني وأنا واقعي حكاية قوسناني قلت وائل مصروف عباد يدنوني سيئي ووائل عمي ووائل هنوني أسلاسا دمارد يسئلني إقودية ويسديني ورابية إلك ربك كان ملك إلك كان وإذا مرنت هلان أنوسى لنا فهو إساك كنية أيسفيني دوايا والذي رب العالمين يميتني هدان وقت جديني جالو يطردونا ثم كجلالنا يحييني إسعنا ريدانا والذي رب العالمين أطمع أن شجعنا أن يغفر لإذن الدافع خطيئتي كففي الكيف يا ترى نبي الله إبراهيم خطيئتي سمعيا تصحي البخاري بيكوتها الله صدح قور دام بان شكريبوني لك قيام الله تقنى لك اللهم هنا يمائي محمد قور إنو كأخيار يمازا أيو كمدي وحيانه كل ذلك دارم دارم حكوم سيرا سدح دارمان قذي يامان شاقي أنا يأخبن إنما أنا وراء وراء والقذال أنجرا اذهبوا إلى غير نوح دايا موسى دايا إيسى دايا إلى عرمت محمد سوى قارتك كلك خطيئتي سدح دار مريو حياي قارتو كوان هذي إنو على تكبر بريو إنو سقيم موكومة الحي وانا اسكعاف المقضي عليه الصلاة والسلام اخي الله بعد ان صوم مقضي اتعرفتي بربريينا بل فعله كثيرهم بوكوة ريسي وحيثهم سمايين كاسا سمايين بلكي سبحاتنا قفقوا قبول لفك بي من يالب والناداك قاتل رجل ايون تلي بلكا سوهيري نوحات الى الله والناس بلكا المقادم مايو قدات الابيعي مايقرا اما دار نوحي لك روحي لقفف يالك عن قلي أي سبح لك مذهي إلى واحد قلتي من قفاء الله يخلان قفي قلت أنك وقفي أنك وقفي ملايسة إلى مخلوق إذنك وقال نبي الله إبراهيم لكن قفك نبياش وحينا يدوين سينا نمو بنا دنا إلى النقو كريين أو حلب كبة رخصة مايا أولا قفك قرأيا كبيرا مايا إلا الرحمن بالله أولاد من أيسنا الرحمن عبنا وخمرا عبنا قال من عصر كلمات ثاني إنك قفك أنك وقرانا إنا ونسوا حبنا لي وانبرأك الله إياه مركز القرائي متأولين انضوفوا يذكر من انضوفة وتأول حسنون وثالثا لقوا مصوا بني قفك وانبركوا قفك أي قرام أيها المرأي وإلا نقفها ذكريتها كل كهدات الى اذقب ذكا مذبه خالقي الصفة من جبات الله اياتيسا كل كهدات واقفة قرآن كهدات اغردنا وحيا ربنا باكر نبي الله إبراهيم خطيئتي له بأي محمد وحال المهيري ليغفر لك الله ما تقدرنا من نبك وما تاخر نبي الله موسى خبئني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له نبي الله يونس وذنوني ذهبا مغاضبا فذنى أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إذن مكفوا أبا وحيرونا لفاك سورة قلق مكفر قياقات والذي أبا أنا أطمع دمعي أن يغفر لي إنه إلا فخطيئتي تفكري يوم الديني أبا المرمت مرمت هذا كل خير أفهم في رمضة شيء أدل الذي النبي الله إبراهيم سد عرهان أليك الله طبعا إيسا والنبي إبراهيم بنت سواتاني نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحلوه لي ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم أنك وحن لهوه لي وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم وإن إبراهيم أدوغيه من تسيب عليه السلام سيقال درسي أهل لهم قتلوا أقري رسول صدنا عليهم قريش كركولا نبا إبراهيم نبي إبراهيم مركي سيكو أقري من وقت أورا وقال إبراهيم لي لأبيه أدوغي إلى وقومه إدو كل شيء ما محاك تعبدون عابدا قالوا وحيلا نعبد أسلاما أربا نقرقرني ما نعبدنا فنظل ما نجد معنا لها أسلام عاكفين كوى كرترا وإتكافا ناسا كقابنا لهم مدابنا قالوا الحجري أبيكم أتانا كرتبنا أتانا هل يسمعونكم ميل مغلايا إذ دورت أد تدعونهم يا ليسان تو ليسان عابو ليسان بيان خير كبعايا رفاقني أبيبك ما الله سعرانها أو ينفعونكم وحنوذين ترايين أو يمرون محمد بيبانو يمرونكم لمدين يمرون غيك المدبان حتى تكون برتان ألقوك الخالصان وحنو قبتان ودتكان أبتون ملايان قالوا إلى بنبل قدنا ملايان وحنو مثلا نمو مغلان فوجدنا أبانا أبا يالكنا نسوه قرنان هلي كذلك سنان سمينا إن أيها ويفعلون سمينا أيها قال النبي إبراهيم باريري وفرائت المشاهد ما أسمامتنا كنتم نبيين عن سنتين تعبدون كل عابدة أنتم بدينك وأضاءكم أبا يالكن الأقدمون والرئيين فإنهم أسمامت أدون عن أليلين إتاي إلا رب العالمين أنك ربي قال وإن بابا وإن جعلها إسلام جعل الذي رب العالمين خلقني يوما وفوه إسلام أن يهديني وبالحق يوانوني والذي الله هو إسلام يتقرني بغنتسية ويصدريني من ورابية وإذا مرنتم أدام عن إسلام فهو إسلام كذبي أن يسليني دوية والذي الله يميتني إدني دولة إن جنتي آي أجالي إمري يهدون ماله ثم كالقلالنا يحميني إلا رجانا عند البعث والنصور والذي الله أن أطمع في العيو قلت خيرنا أيو أن يغفر لي إنه إضافة خطيئتي تخفيالك إلى لو مجيني أما المرنت مرنت أحسن أمركو لها اللينا ألوت الصين قلت وراء تبرسير حتى ألوتون أيو يجب تسايا إلى سنو أتوغي إلى سنو أقبلي ربي يا ربي أنا يا ربي لي حبني أصير حكما مرتب أو وحي أدغال لك تأكل رائع وعادا غال لك أي مغفل هذا مرن نميسي وعن حقي أبيني آخر وحدي وعلى جيدة للصالحين بكي سوصوبنا أحد هذا ما أبد من القتل أبلغ الدنيا لنا ودل المرن اللي يقتل في آخرنا ما شابين جنتك إليك واجعل الله إيا لسان صدقين كل عرب كان أمام ونزل في آخرين وملاه قدم بيه سبع الله أقبل يريد حيالا إبراهيم بانت بسعنا نصارنا إبراهيم بانت بسعنا مشركين تنا إبراهيم بانت بسعنا مؤمنين تنا إبراهيم بانت بسعنا قلت الحكوة مانا ياهي أقبل يالي بيكو انت الظلم البشر كانوا كيبزموا هيا فوق الكسة إبراهيم بسعوتا فريد إن شاء الله أقبل قد قال لي الله إيا بسعنا صدق في الأرب كيب في الآخرين أبكى الدنبة واجعلني الله يقال لي من وراثتي جنة النعيم مرواقلة جنة يالكالة فتكب حلايا الله يقدر واغفر لأبي الله أدوك السجد بإنه أدوك كان يؤمن مغضي من الضالين فتكب بابيوني وأنتم سنوغانين فلو أدوه من الأيال هدو بنانكو كمارا بسورة توبة فلما تبين له أنه أدوه من الأيال تبرى منه ولا تغذني ألا تفحر يبحن يوم مال يبعثون أوك لصوب إنايو ألا وإتيرانيين يوم مال لا ينفع أي محتري مال حالا ولا بنون ويلا إلا من معانا أتى الله ألا أمين بقلب أمين سليم أبي لغيس قلب سليم أول قلب كنب الجلاء حضره يرى قلب الجلاء سرحية نفاقة كبيرك حسدك قطبك قدرها حمد أكرا الذي إلى لي قلبك حبيت أبكان بسر إلا من ما هاني أتى الله أبا أيمد بقلب لا أليمد أما ودنا سليم قدرها كنبت قلي ويدلفت وحال الله إياه الجنة لو أعلم ويا للمتقين تكا لك بقي وابو الرزق وحالله موجيا الجحيم وارتاكا نبوبكا رفعي المدبر فيغلا للغاوين واتكبادي هذا حقك الله علي كلك الله سوى موجيا مارتي أرتو لتاكا سؤال بالويدين كلك الغير الله عابد عليك فالشفلات هو علي بغي مراد ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله وهو أمتد الجوغنا اللي نودوين إليه أما هؤلاء شفعون عند الله اللي أكتب ملك أن تبلغ اللي ما أخيارون دونا طيب الله لا أكتاقيها جحيمنا واتا القرص الأدران جلسان في الدنيا اللي نودوين إليه تحيني إليك الله ما بحي من تدرد ومانتين ومن من جميعتين دعو من الموحدين تران أما أولئك بأس فردانية وقيل لهم وهم مشركين في الليلة أينما وحي الأول كنتم في الدنيا أتدنيا ذا قولي إذا كوا عن جرتين تعبدونك وعابدا من دون الله أبوين كسوك هل ينصرونكم بلنا الذين قرقارا على الموقبان أيان وعندين كوران جرين أو ينتصرون من البلفو هذا وقرقار سدان أول ما الله أرانا أيان الله ما جرتو أحناش الجوغة مالك كدن محاله سمايا فاكوبوا كيبوا وأن لا أفكم بيا مشركين في أبقى إلك عابد جلتي فيها زحيمة قرأة لا أفكم بالله بطورة هم إلى المجرمين تا يوال غاوون يوحي بادي يوضي أحدك الله ضعبا يوجنون في إبليس إبليس إذا ما بي الرحل إبليس إذا ما بيسا أروح الله يوحي صفل كذا هل يسو أبدا أن يهبط عن مغلو جنو يوحي عن مغلو وحي معسيك ومياره إذا ما إبليس وجنود إبليس إبليس إذا ما بي سنة لا تعلقوا أفقن بيا أجمعون سيدا يين كل شيء مارت أفقن بيا وطورة أعزوك بجدو مانبا كنت يمين مارك يتغان مرنك بالأولياء وحال غضاء كارتا وآفلا له سببا وحيد القتال الربا قالوا وحيدا بنهل النارك وهم إياها وفيها النار تقول هذا يختصمون كل المايا والكوارة وحجرين هيا قربي للمقرين وانت الله شاكل قربانك يا سعيدا لك أدو زنجيري وحيرا بانت الله أبوينا كدارنا إن كنا وعانا حين وفي بلال بالي قريب مبين أد الله أنبالي حين دارنا إذا نسويكم أدوك النار تلقونا جيرا نار تلقونا جيرا حتى إذن لصنا بحب العالم إلهي أمك أبوري مكان إذن لصنا في المحبة والتوكل والخوف والرجاء والرغبة والرحبة سبينا إذن كعسين إله بأن من كعسين جرلي كل كان يبقى إذن وصلي أولونا وما ضلنا على أنفسيا وما بعضيين إلا المجرمون ترفة ريال أبنون شارع وما بعضيين فما لنا وما سبنا من مانتا من شافرين وما أخياري ولا صديق ودائما نمجر حميم النجاح ويكون على العالم فلو قال أن لنا أي نوسف ناتو كرة ملعين وأدون ملعه أيه وفنكون أهانو من المؤمنين بكرة برهن أيه اللهم بلنك كمري أنك مدن قلو إن في ذلك أنت قلوه وحاكو سبا لآية تصدوه حق الله من تسيه مشرك ونسر قدا بين أيه ووحد والناس قدا بين أيه إن في ذلك أرنت قدوة وعاكسوا لآية تصدوه حق الله تسي حدنا وما كان من نقل أكثرهم وكانت ربنا مؤمنين كو حق الرنية وإن ربك أذي ربك وهو ربك كله باع العزيز الله دوم لك أبد الرحيم مؤمنين دون حريساء هل كان وعاكوك بالجبيد قصة نبي الله إبراهيم أفضت نبي الله النور أيها وحير أشرك كذجرة كذبت وحي بانيسي قوم نوح نبي النوح قوم كيسي المرسلين نبي الله النوح ريبانيا إذ قال أجير لهم سبي الله النوح أخوهم ولا الكود نوحنا وكل سيما يري ألا تتقل قال بالله ما تعب سوتين إني أنك النوح لكم منك قبيلك وعنينا رسول من هشاب رأيه أمير في صالة أدواء أمير إذن كان والذيك أمني صبنا من في الفرق لي ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء قريب قريبي والمؤلفة قلوبهم وأهدري قل أحد لي قال لي هذه قسمة مبتغي بها وجه الله نبي أمني ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء وانت أبل أمين قال أمين العليم قلت رسوس أمنا الله إلى بدو آمنا تعود يدينتنا لقو آمنا إن لكم رسول أمين فاتقوا الله إلى أهلنا بورتك بقى وأطيعون أن نورك إلى اليانا وقل نبي الله موسى ترحان دعوه نبي الله إنه إلى دعوة ترحان الله بلقوا كتب الدون أيه أن نارك وما يسألكم إذن ويديسن أيه عليه على التبليغ فأسنت أن حقا من سودار فيه من أجل جرناته إذن كمرضه أبا القد إذن أجرة عمل إذن كمرضه من أجريه جاءني موسى قال ما أجريه أبا القد كيب معها في الدنيا والآخرة إلا على رب العالمين إن كربي تشتركي أي أدوني آخر الله ربا أن أجر أمرضه وهو الذي اختارني وجعلني نبيا ورسولا وكمعفني في دعوة سيعاو سبيب لي أعجرت أنكرب ونفلا حين كمدوان مالي أجين تقاتل وتقول لها إنك أفضل ويطيعون أن نورك إلى اليوم خبي يا رب تبتنك النبي إبراهيم خبي يا رب أنا يا رب إلى اليوم هب من إنسي حكم من مرتب أنقصنا يو أدرى لكتها وأنا فقاله وأكو على جليا ومن نمائسي وأن حكمي الذي هلاشي بسالحه تبدي في فينا أدوني آخر الله الذي هلاشي وافعلي الذي لسان صدق كم أرك لما ونزل في الآخر وما لا أرك الدنب يقول هذا الله ما ونزل يقول وافعلي الذي هلاشي من ورثتي جنة النبي والواقيا جنة كل بحلايا الذي يقدر يغفر يابي الله أباد الله من هو أباد كان وحو موضي من الظالم وقبادي يولي ولا تحزني الذي يفارق بهم يوم مال يبعثون ينقل صابحين دونه يوم مال الله حيث لي لا ينفع وسوء اعترد يمن مال أنتم إلى حوله ولا بنون أيهم يلو أتري سلا من أيهم باب الدال علي أتى الله وبوليهم بقلب حبط سليم شركي النفاق بذلك يعوذ نفر وحال مويا عن جنة ثم لو حال مويا للمتقين بدك الشلالية كبر يا معزوع الشلالية رب الرزة وحال موجية لماذا الله كان الجحيم نار تانكار تغرد من غاوي من في الباديات أي الله سوى موجية بك الله كاننا إن كان لوردهم أن وقيل لهم وحال إلى سعاشا فإنما وفي أول قد كنتم في الدنيا الدنيا قلوا إذا كل أهان جلتين تعبدونك وعابده من دون الله وبكتك أول مالك سالة هل ينصرونكم ولنا إذين كالكارة بذلك عابد أيه أو ينتصرون إلا اللفاظ أو كالكار سلام فلم يجدوا جوابا حبيا جوابين أي أرمت أدين لفنية فأكوب كيبي وعلى أفضل بي فيها جهنم قلوا هم كل المشركون يوى الغاوون من تباديات إليك وجنود إبليس إبليس إلى النبيزة أجمعون سيبيون يعني هو أفغان بيه قالوا عندنا فهم إيالا وفيها لما قلوا كسرا يختصمون يغامون ما يأكل يعذيك ما يأكل يعذيك ألا نورها ما ألا إله هذه مسؤولة أقاتل ربا يختصمون يغامون ما يأكل بعد كل اللي خلقون جالا الله قدوا إلى المجيبان كل عرمان إن كنا وحنا حني وفي ظلال بعد قرية نظير نسكات بعد نقارنا إذ نسويكم أدو كهتان جوغلي أن أبي كان أبي في لسان جلي إذن أبي وعلى أسنا ما هو أقارا ولا يشركوا في حكم حدا حقي سين إلا ولا جيو ما أقارا إذ نسويكم حدا إذ لسان جلي لرب العالمين وحكاك القعلرة إيا توقمرة إيا أمريكا إيا أسكشرة إيا أياريكا إيا عابريكا وإبقوا كيب إلى حجان عباد نسمك أنضلوا سنين وما أضلنا يمالوا منهم إيا المجرمين كوادا بيا وأوين إنبانا للمية وما لنا وهم أسبلان من شافعين وحما أرقيني وضمنا برهدنا مقبنا ولا صديق ولا مقبنا حميم النجعل وما دنينا يا أرنت ملا يمردون أيسو مقبنا فلوقو أن لنا أما أسبلان كرة مرنقصو وانبا نكون آن من المؤمنين انت حقا رميزي إن في ذلك أرنت أدريالا وحاكوسوكا فعالة تصدون ليل تصيعي حق إلى مشركين آية كولا إلى حبين آية كولا وما كان مصنقون أكثرهم وما دون تأذيبا من المؤمنين كل حقا رميزي وإن ربك أبيل ربك وهو ربك الآن عزيز الله دوم لك على لك فلقى مقوني وحن مجرمين الرحيم اللهم حريصة انتر من الجر عليك وكا الجنة بيدا بالأفسين مركا وحن كفر على مي قصة نبي الله موسى وقصة نبي الله إبراهيم قصة نبي الله شيخ الأنبياء والمرسلين ويأتي لا يقيني لا إذن لا يابي أحبين يمال انت بدأ لك كجرين هل تلقب الله بطل قال تعال قصة سبحانه وهو يبين سبحانه كذبت بحي بأني شيء قوم نوح نبي نوح ربه قلس الله دري المرسلين بالبانيين وصل عمر ببنا سلام بطلية كنت سنة أمو الله بلايين أما قلبي رسول بأني شيء أما المرسلين بالبانيين سيدة درابك أيام نجم بيين من هذا سيدة حق القلع وحن نوحا أنا محرك المرسلين أيام بأنيين انتر بالبانيين وقال الله مهيري أخوهم ورالكوت نوحنا فأخوهيري ألا تتقون قرروا إلى ما كعبزتان إني أريد النوحة لكم إذنك طويلك فصور بانوهي الحبوة باللوغة صدري أميني على الرسالة وعليكم وعلى يصد ليما ألا إبو أميني بأن نسيقا يميني خيانو إلى مصر ماسو مما بيضا قيساميني إذنك نواليكين أميني فصالتنا هو الذي يؤمن من فاتقوا الله إلى ابن أبو تلك أفضل وأطيعون أنورك يليالا وحبنا أولادان أهلا على الجيدين كما إنه ذكر فما أسألكم إذن ورسل مالي عليه كأسون تحقى من نسوك أرسيه من أجر حول إذن كو ورسل مالي من أجرية هذا القدس كيف مضاء إلا على رب العالمين منك ربي قال قلت سماهاني أحسر الله معها ففتقوا الله مرلبات إلى ابن أبورتك أبسل فاطيعون أنه ورك إلى اليالة والله أعلم.